يا رب عدت إلى رحابك تائبا مستسلما مستمسكا بعراك، أخشى من العرض الرهيب عليك يا ربي وأخشى منك إذ ألقاك، ما لي وما للأغنياء وأنت يا رب الغني ولا يحد غناك، ما لي وما للأقوياء وأنت يا ربي عظيم الشأن ما أقواك، إني أويت لكل مأوى في الحياة فما رأيت أعز من مأواك، وتلمست نفسي السبيل إلى النجاة فلم تجد منجا سوى منجاك.